إليك عني فقد كلفتني شططا حمل السلاح وقول الدارعين قفي. أمن رجال المنايا خلتني رجلا أمسي وأصبح مشتاقا إلى التلف. تمشي المنايا إلى غيري فأكرهها فكيف أمشي إليها بارز الكتف. ظننت أن نزال القرن من خلقي وأن قلبي في جنبي أبي دلفي. وذكر ابن خلكان هذه الأبيات في موضعين وقال إن أبا عبد الله أحمد بن أبي فلن كان فقيرا، فقالت له امرأته: يا هذا إن الأدب أراه قد سقط نجمه وطاش سهمه، فاعمد إلى سيفك ورمحك وقوسك وادخل مع الناس في غزواتهم، عسى الله أن ينفعك من الغنيمة. فأنشد الأبيات الأربعة التي مرت معنا آنفا، ومنها قوله: ظننت أن نزال القرن من خلقي أو أن قلبي في جنبي أبي دلفي. فأحضره أبو دلف وقال له: كم أملت امرأتك أن يكون رزقك؟ قال: 100 دينار. قال: وكم أملت أن تعيش؟ قال: 20 سنة. فأعطاه مالا بهذا القدر. ويقول ابن خلكان في موضع آخر: إنه أعطاه 1000 دينار. ويقول بكر ابن النطاح في أبي دلف القاسم بن عيسى: وإذا بدا لك قاسم يوم الوغى يختال خلت أمامه قنديلا، وإذا تعرض للعمود وليه خلت العمود بكفه منديلا. قالوا: وينظم فارسين بطعنة يوم اللقاء ولا يراه جليلا، لا تعجب فلون طول قناته ميل إذا نظم الفوارس ميلا. وقال فيه من أبيات: لو صال من غضب أبو دلف على بيض السيوف لذبن في الأغماد، أذكى وأوقد للعداوة والقرى نارين، نار وغى ونار رمادي. وفي هذا كفاية. السؤال: من القائل؟ أولا: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. ثانيا: فلا تصحب أخ السوء وإياك وإياه. حسين محمد الفرج، أديس أبابا، إثيوبيا، أحمد سالم بانوير، عدن، الجنوب العربي. الجواب: هذا البيت منسوب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه من جملة أبيات هي: همومك بالعيش مقرونة فما تقطع العيش إلا بهم، إذا تم أمر بدا نقصه توقع زوالا إذا قيل تم، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. حلاوة دنيا كمسمومة فما تأكل الشهد إلا بسم، فكم قدر دب في مهلة فلم يعلم الناس حتى هجم. والبيت الثاني المسؤول عنه هو أيضا من الديوان المنسوب إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويأتي بعد البيتين هذه الأبيات: يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وفي الناس من الناس مقاييس وأشباه، وفي العين على العين إذا تنطق أفواه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. ورأيت في ديوان مجموع آخر زيادات وبعض التغييرات في القصيدة الميمية التي ذكرناها أولا. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة؟ أبلغ من سحبان محمد الطيب، الزاوية الغربية، ليبيا. الجواب: المثل المعروف كما جاء في كتاب الأمثال للميداني هو: أخطب من سحبان وائل. ويوجد مثل آخر وهو: أبلغ من قس. فالخطابة اشتهر بها سحبان وائل، والبلاغة اشتهر بها قس بن ساعدة الإيادي. وموضوعنا هنا يختص بسحبان وائل، ونترك بلاغة قس إلى مناسبة أخرى. سحبان وائل رجل من باهلة، وكان من أعظم خطبائها وشعرائها، ومن فصحاء العرب وبلغائهم. يضرب به المثل فيقال أخطب من سحبان وأفصح من سحبان، وهو سحبان بن زفر بن إياس بن عبد شمس من وائل باهلة. ويحكى أنه دخل على معاوية وعنده خطباء القبائل، فلما رأوه خرجوا لعلمهم بقصورهم عنه، فقال: لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها. فقال له معاوية: أخطب. فقال: انظروا لي عصا. فقالوا: وما تصنع بها وأنت بحضرة أمير المؤمنين؟ قال: وما كان يصنع موسى بها وهو يخاطب ربه. فأعطوه عصا فأخذها في يده وشرع يخطب، فتكلم من الظهر إلى أن كانت صلاة العصر تفوت، ما تنحنح ولا سعل ولا توقف. فقال معاوية: الصلاة الصلاة. فقال سحبان: الصلاة أمامك، ألسنا في تحميد وتمجيد وعظة وتنبيه ووعد ووعيد؟ فقال له معاوية: أنت أخطب العرب. فقال سحبان: بل أخطب الإنس والجن. وهو أول من قال أما بعد، وأول من آمن بالبعث من الجاهلية، وأول من توكأ على عصا ويقال إنه عمر 180 سنة. وجاء ذكر سحبان في الشعر العربي، ومن ذلك قول حميد الأرقط في ذم ضيف له: أتانا وما داناه سحبان وائل بيانا وعلما بالذي هو قائل، فما زال منه اللقم حتى كأنه من العي لما أن تكلم باقل. ويقول أبو الفتح البستي: سحبان من غير مال باقل حصر، وباقل في ثراء المال سحبان. ويقول مكي بن سوادة في خالد بن صفوان: عليم بتنزيل الكتاب ملقن، ذكور لما سداه أول أولا، يبذ قريع القوم في كل محفل، ولو كان سحبان الخطيب ودغفلا. وذكر الثعالبي في المضاف والمنسوب لبعض المحدثين قوله: وعاشق تحت رواق الدجى أغرى به الحيرة فقدان، أعرب عن مكنون أسراره أحوى لطيف الكشح خمصان، كأنما يسحب في إثره ذيلا من الحكمة سحبان. وفي سحبان يقول بعضهم في وصف رجل بليغ: سحبان يقصر عن بحور بيانه عجزا ويغرق منه تحت عبابي، وكذاك قص ناطق بعكاظه يعيا لديه بحجة وجواب. السؤال: من قائل هذين البيتين وما المناسبة؟ بكيتك يا بني بدمع عيني فلم يغن البكاء عليك شيئا، وكانت في حياتك لي عظات وأنت اليوم أوعظ منك حيا. حسين محمد عبد الله قاسم، توبة، إثيوبيا. الجواب: هذان البيتان مشهوران، وأكثر كتب الأدب تنسبهما إلى أبي العتاهية، ونأتي الآن على ذكر هذا بالتفصيل. فكتاب الأغاني يذكر البيتين من جملة قصيدة قالها أبو العتاهية في رثاء صديقه علي بن ثابت، فإنه لما دفن علي هذا وقف أبو العتاهية على قبره يبكي طويلا أحر بكاء، ويردد هذه الأبيات: ألا من لي بأنسك يا أخي، ومن لي أن أبثك ما لدي، طوتك خطوب دهرك بعد نشر كذاك خطوبه نشرا وطيا. فلو نشرت قواك لي المنايا شكوت إليك ما صنعت إلي. بكيتك يا علي بدمع عيني فما أغنى البكاء عليك شيئا. وكانت في حياتك لي عظات وأنت اليوم أوعظ منك حيا. وجاء في العقد الفريد وفي أدب الدنيا والدين وفي غيرهما أن البيتين قالهما أبو العتاهية عند دفن ابن الله. وروى صاحب العقد الفريد أنه لما مات الإسكندر قامت الخطباء على رأسه، فكان من جملة ما قاله بعضهم فيه: الإسكندر كان أمس أنطق منه اليوم، وهو اليوم أوعظ منه أمس. فأخذ أبو العتاهية هذا المعنى فقال عند دفن ولد الله: كفى حزنا بدفنك، ثم إني نفضت تراب قبرك من يدي. وكانت في حياتك لي عظات فأنت اليوم أوعظ منك حيا. ولم يذكر العقد الفريد البيت الأول وهو: بكيتك يا بني بدمع عيني فلم يغن البكاء عليك شيئا. وذكر الشريشي في شرح مقامات الحريري الأبيات الثلاثة، ولكنه روى البيت الأول هكذا: بكيتك يا أخي بدمع عيني بدلا من يا بني أو من يا علي. أما ذيل الأمال والنوادر للقال فقد نسب البيتين المسؤول عنهما إلى امرأة وقال: حدثنا الرياشي عن العتبي عن أبيه قال: رأيت امرأة بضرية جالسة عند قبر تبكي وتقول: ألا من لي بأنسك يا أخي، ومن لي أن أبثك ما لدي. توك خطوب دهرك بعد نشر كذاك خطوبه نشرا وطيا. فلو نشرت قواك لي المنايا شكوت إليك ما صنعت إلي. بكيتك يا أخي بدمع عيني فلم يغن البكاء عليك شيئا. وكانت في حياتك لي عظات وأنت اليوم أوعظ منك حيا. وتختلف هذه الرواية عن رواية الأغاني بأنها تذكر كلمة أخي بدلا من علي، ولعل المرأة المشار إليها هنا إنما كانت تردد شعر أبي العتاهية واستعاضت عن يا علي بيا أخي، لأن القبر الذي كانت تبكي عنده لعله قبر أخيها، والله أعلم. السؤال: الأبيات التالية منسوبة إلى الفرزدق، ولكن كيف يتكلم عن النساء بصيغة جمع الذكور؟ ودعنني بإشارة وتحية وتركنني بين الديار قتيلة، لم أستطع رد الجواب عليهم عند الوداع وما شفين غليلا. عبد الرضا نور الدين، لونصار، سيراليون. الجواب: اعتاد الشعراء أن يخاطبوا المؤنث بخطاب المذكر، والمذكر بخطاب المؤنث، والمفرد بالجمع، والجمع بالمفرد. والخطاب في هذين البيتين هو من جمع المؤنث إلى جمع المذكر. وأذكر فيما يلي بعض الأمثلة الشعرية على هذه الطرق في الخطاب. فالأحوص يقول كما في الأغاني: وإني لآتي البيت ماء أحبه، وأكثر هجر البيت وهو حبيب، وأغضي على أشياء منكم تسوؤني، وأدعى إلى ما سركم فأجيب، وأحبس عنك النفس والنفس صبت بقربك، والممشى إليك قريب. ويقول إبراهيم السواق كما في الكامل: هبيني يا معذبتي أسأت، وبالهجران قبلكم بدأت، فأين الفضل منك فدتك نفسي علي إذا أسأت كما أسأت. ويقول العباس بن الأحنف: يا فوز يا منية عباسي، القلب يفدي قلبك القاسي، أسأت إذ أحسنت ظني بكم، والحزم سوء الظن بالناس. يقلقني الشوق فآتيكم، والقلب مملوء من الياس. ويقول الشريف الرضي: أتبعتهم نظرا تدمي أواخره، وقد رملنا على رمل العقيق ضحى، فيهن أحوى غضيض الطرف رايته، حب القلوب إذا ما راد أو سرح، هل يبلغنهم النفس التي ذهبت فيهم شعاعا أو القلب الذي قرح. ويقول أبو العلاء المعري من قصيدة: أراعي نجوم الليل أرقب طيفهم، وكيف يزور الطيف من ليس يهجع، وما كان تبكي العين لولا فراقهم عقيقا، ولا يشفي الفؤاد طويلع. غربنا شموسا في بذور أكلة، فليس لها إلا من الخدر مطلع، وشابهن غزلان النقى في نفارها، ولكنها بين الطرائب ترتع. لها من مهات الرمل عين مريضة، وجيد كجيد الظبي أغيد أتلع. ذكرتهم والقلب بالهم طافح، لبينهم والبحر كالليل أدفع. السؤال: من القائل زارنا في الظلام يطلب سترا، فافتضحنا بنوره في الظلام؟ عبد الله محمود حامله، البحرين. الجواب: لهذا البيت حكاية قرأتها في شرح اليازجي لديوان المتنبي، فاليازجي يقول انه رأى للمتنبي بيتين في ذيل نسخة الواحدي المطبوعة في برلين، وليس من اصل النسخة، وكأنهما مما رواه الشيخ تاج الدين الكندي، وهما: وحبيب اجفوه مني نهارا، فتخفى وزارني في اكتتامي، زارني في الظلام يطلب سترا، فافتضحنا بنوره في الظلام. ويقول اليازجي بعد ذلك: ثم رأيت في الصبح المنبي ما يعارض هذه الرواية وينقضها جملة. قال ياقوت: كان المتنبي جالسا بواسط، فدخل عليه رجل وقال: نريد أن تجيز لنا قول الشاعر: زارنا في الظلام يطلب سترا، فافتضحنا بنوره في الظلام. قال: فرفع المتنبي رأسه، وكان ابنه واقفا بين يديه، فقال: قد جاءك بالشمال فأته باليمين. فقال الابن مرتجلا: فالتجأنا إلى حنادس شعر سترتنا عن أعين اللوام. ويظهر من كل ذلك أن قائل البيت غير معروف على وجه التحقيق، وفي البيت المسؤول عنه شبه ببيت البهلول: صبحته عند المساء فقال لي: تهزى بقدري أم تريد مزاحا؟ فأجبته: إشراق وجهك غرني حتى توهمت المساء صباحا. وفيه شبه بقول المعوج في نهاية الأرب: ثلاثة منعتها من زيارتنا، وقد طوى الليل جفن الكاشح الحنق: نور الجبين ووسواس الحلي، وما يمس أردانها من عنبر عبق. هب الجبين بفضل الثوب تستره، والحلي تنزعه، ما الشأن في العرق. وقريب منه قول ابن سكرة: أهلا وسهلا بمن زارت بلاعدة تحت الظلام ولم تحضر من الحرس، تسترت بالدجى عمدا فما استترت، وبات إشراقها ليلا على قبس، ولو طواها الدجى عنا لأظهرها برق اللفات وعطر النحر والنفس. السؤال: قرأت في كتب الأدب وعن ترجمة الشاعر كعب بن زهير أنه هجى الرسول وأصحابه ببعض الأبيات التي منها: ألا أبلغ عني بجيرا رسالة، فهل لك فيما قلت ويحك هل لك، فبين لنا إن كنت لست بفاعل، على أي شيء غير ذلك دلك، على خلق لم تلف يوما أبا له عليه، وما تلقى عليه أبا لك، وإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل، إما عثرت لعن لك. سقاك أبو بكر بكأس روية فأنهلك المأمون عنها وعلك. محمد بن سليم الدبيب القصيم، المملكة العربية السعودية. الجواب: بجير بن زهير بن أبي سلمى كان قد أسلم وحسن إسلامه ومدح المسلمين يوم فتح مكة ويوم حنين والطائف، وبقي أخوه كعب بن زهير غير مسلم، فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف كتب بجير إلى أخيه كعب يخبره أن رسول الله قتل رجالا بمكة ممن كانوا يهجونه ويؤذونه، فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله فإنه لا يقتل أحدا جاءه تائبا، وإن أنت لم تفعل فانجو إلى نجائك في الأرض. فكتب إليه يقول: ألا أبلغ عني بجيرا رسالة، فهل لك فيما قلت ويحك هل لك، فبين لنا إن كنت لست بفاعل، على أي شيء غير ذلك دلك، على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه، وما تلقى عليه أبا لك، فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل، إما عثرت لعن لك. شربت مع المأمون كأسا مروية فأنهلك المأمون منها وعلك. فلما وصلت الأبيات إلى بجير كتب إلى كعب يقول: من مبلغ كعبا فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي أحزم، إلى الله لا العزى ولا اللات وحده، فتنجو إذا كان النجاء وتسلم، لذا يوم لا ينجو وليس بمفلت من الناس إلا طاهر القلب مسلم، فدين زهير وهو لا شيء دينه، ودين أبي سلمى علي محرم. فخاف كعب على نفسه، ثم جاء النبي في المدينة ولم يكن النبي يعرفه، فقال له: يا رسول الله، إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: أنا يا رسول الله كعب بن زهير. فوثب عليه رجل من الأنصار يريد أن يضرب عنقه، فقال رسول الله: دعه عنك، فإنه قد جاء تائبا نازعا عما كان عليه. وغضب كعب على الأنصار لأن المهاجرين لم يقولوا فيه إلا خيرا، فقال كعب قصيدته المعروفة: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ تبدت لنا وسط الرصافة نخلة، تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل. عبد الجبار محمود السامرائي، سامراء، العراق. الجواب: هذا البيت منسوب إلى عبد الرحمن الداخل الأموي، من جملة أبيات يقول فيها: تبدت لنا وسط الرصافة نخلة، تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل، فقلت شبيهي في التغرب والنوى وطول التناء عن بني وعن أهلي، نشأت بأرض أنت فيه غريبة، فمثلك في الإقصاء والمنتأى مثلي. سقتك غوادي المزن في المنتأى الذي يسح ويستمر السماكين بالوبل. وقال أيضا مخاطبا النخلة: يا نخلة أنت فريدة مثلي في الأرض، نائية عن الأهل. تبكي وهل تبكي مكممة عجماء لم تجبل على جبلي، ولو أنها عقلت إذا لبكت ماء الفرات ومنبت النخل. وكان عبد الرحمن الداخلي قد صار إلى الأندلس وفتحها في سنة 315 هجرية، فسمي بالداخل. والرصافة حي في قرطبة في الأندلس على شط النهر الكبير. ومن أقوال عبد الرحمن يتشوق إلى معاهد دمشق: أيها الراكب الميمم أرضي، أقر مني بعض السلام لبعضي، إن جسمي كما علمت بأرض، وفؤادي ومالكيه بأرضي. قدر البين بيننا فافترقنا، وطوى البين عن جفوني غمضي. قد قضى الله بالفراق علينا، فعسى باجتماعنا سوف يقضي. السؤال: من القائل؟ أخي، إن عاد يحرث أرضه الفلاح أو يزرع، ويبني بعد طول الدهر كوخا هده المدفع. عبد الرحمن الشيخ عبد الرحيم يونس أبو حراز، النيل الأزرق، السودان. الجواب: هذان البيتان إذا صح أنهما بيتان من قصيدة لميخائيل نعيمة قالها في عام 1917، وهي بعنوان أخي. يقول ميخائيل نعيمة: أخي إن ضج بعد الحرب غربي بأعماله، وقدس ذكر من ماتوا وعظم بطش أبطاله، فلا تهزج لمن سادوا، ولا تشمت لمن دانا، بل اركع صامتا مثلي بقلب خاشع دامي، لنبكي حظ موتانا. أخي إن عاد بعد الحرب جندي لأوطانه، وألقى جسمه المنهوك في أحضان خلانه، فلا تطلب إذا ما عدت للأوطان خلانا، لأن الجوع لم يترك لنا صحبا نناجيهم سوى أشباح موتانا. أخي إن عاد يحرث أرضه الفلاح أو يزرع، ويبني بعد طول الدهر كوخا هده المدفع، فقد جفت سواقينا وهد الذل مأوانا، ولم يترك لنا الأعداء غرسا في أراضينا سوى أجياف موتانا. أخي قد تم ما لو لم نشأه نحن ما تم، وقد عم البلاء ولو أردنا نحن ما عم، فلا تندب، فأذن الغير لا تصغي لشكوانا، بل اتبعني لنحفر خندقا بالرفش والمعول نواري فيه موتانا. أخي من نحن؟ لا وطن ولا أهل ولا دار، إذا نمنا إذا قمنا ردان الخزي والعار، لقد خمت بنا الدنيا كما خمت بموتانا، فهات الرفش واتبعني لنحفر خندقا آخر نواري فيه أحيانا. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ يا رب قائلة يوما وقد سألت: أين الطريق إلى حمام منجابي؟ محمد سعيد حبليل، دير داوى، إثيوبيا، حمدي سليمان، الموصل، العراق. الجواب: لم أقف على قائل هذا البيت، مع أنني وجدته في غير كتاب واحد، وذكر كتاب عيون الأخبار البيت، وقال إنه لرجل من البصرة، وذكر حكاية له. وهذا الحمام هو حمام من جاب بن راشد الضبي. وللبيت روايتان أخريان وهما: يا رب قائلة يوما وقد لغبت، كيف الطريق إلى حمام من جاب؟ من لي بقائلة هام الفؤاد بها، أين الطريق إلى حمام من جاب؟ ورأيت في كتاب الكشكول للعاملي قوله: احتضر بعض المسرفين، وكان كلما قيل له قل لا إله إلا الله قال هذا البيت: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي. وسبب ذلك أن امرأة عفيفة حسناء خرجت يوما إلى حمام معروف بحمام من جاب، فلم تعرف طريقه وتعبت من المشي، فرأت رجلا على باب داره فسألته عن الحمام فقال: هو هذا، وأشار إلى باب داره، فلما دخلت أغلق الباب عليها فعرفت قصده فاحتالت عليه حتى خرج من البيت ليأتي ببعض الطعام وخرجت. وظل هذا الرجل يذكر خطيئته هذه، ومنعته الخطيئة من الإقرار بالشهادة عند الموت. وسنورد في جزء لاحق من هذا الكتاب أخبارا أخرى عن هذا الحمام وغيره. ويحضرني الآن أبيات لابن سكرة في حمام اسمه حمام ابن موسى، حيث يقول: إليك أذم حمام ابن موسى، وإن فاق المنى طيبا وحرا، تكاثرت اللصوص عليه حتى لا يخفى من يطيف به ويعرى، ولم أفقد به ثوبا، ولكن دخلت محمدا وخرجت بشرا. والإشارة هنا إلى بشر الحافي، فهو يريد أن يقول إنهم سرقوا حذاءه فخرج حافيا. ويقول ابن الأعمى: في حمام ضيق شديد الحر وليس فيه ماء بارد، إن حمامنا الذي نحن فيه قد أناخ العذاب فيه وخيم، مظلم الأرض والسماء والنواحي، كل عيب من عيبه يتعلم، وله مالك غدا خازن النار، بل مالك أرق وأرحم، كلما قلت قد أطلت عذابي قال لخس فيه ولا تتكلم، قلت لما رأيته يتلظى ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. السؤال: من القائل؟ وما معنى يفري فرية؟ لم أرى عبقريا يفري فرية. محمد الحاج حسين، منطقة ودان، سبها، ليبيا. الجواب: هذا حديث نبوي، والحديث بتمامه هو كما يلي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت فيما يرى النائم كأني على بئر وأرى جميع الناس. فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفيه ضعف، والله يغفر له. ثم جاء عمر رضي الله عنه فاستحالت بيده غربا، فلم أرى عبقريا يفري فرية حتى ضرب الناس بأعطانهم. فالعبقري هنا هو الرجل الكامل القوي، وهو أيضا الحسن من كل شيء. وعبارة يفري فرية تعني يصنع صنعة، وفي أساس البلاغة للزمخشري قوله: فلان يفري الفري، أي يأتي بالعجب. واستعمل الحريري هذا الحديث في المقامة 22، حيث يقول: هذا الذي لا يفرى فريه ولا يبارى عبقريه، أي هذا الذي لا يعمل عمله ولا يجارى، وعبقر موضع في البادية تسكنه الجن، فنسب إليه كل ما يستحسن ويستغرب، فكأنه من صنع الجن لحسنه وغرابته، وعبقري القوم سيدهم، والشيء العبقري هو الفائق الفاخر، ويقول الحوفجان: وما ارتعشت كفي ولا طاش ضربها إذا طرحوا بالفارس المتهلل، ولكنها إذ ذاك تفري فريها وتقرع رأس الفارس المتقتل. وذكر الثعالبي في ثمار القلوب قول أعرابي: ظلمني ظلما عبقريا، أي ظلما ما بعده ظلما. وجاء في سورة الرحمن قوله تعالى: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، أي على أشياء عجيبة حسان. السؤال: من القائل إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا؟ يحيى ابن سعيد بن عبد الله، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذا البيت للقاضي عبد الوهاب البغدادي من جملة أبيات مشهورة، وهي: متى تصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد وقد جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. والقاضي عبد الوهاب بغدادي المولد، ولكن بغداد نبت به فتركها ومات غريبا عنها. ويقال إنه لما رحل من بغداد ودعه جمع من علمائها وأكابرها، فالتفت إليهم وقال: لو وجدت بين ظهرانيكم رغيفين كل غداة وعشية لما عدلت عن بلدكم. وفي ذلك يقول: سلام على بغداد في كل موطن، وحق لها مني سلام مضاعف، فوالله ما فارقتها عن قلا بها، وإني بشطي جانبيها لعارف، ولكنها ضاقت علي بأسرها ولم تكن الأرزاق فيها تساعف، وكانت كخل كنت أهوى دنوه وأخلاقه تنأى به وتخالف. وهو القائل في بغداد: بغداد دار لأهل المال طيبة، وللمفاليس دار الضنك والضيق، ظللت حيران أمشي في أزقتها كأنني مصحف في بيت زنديقي. وكان القاضي عبد الوهاب في أيام المعر في القرن الخامس للهجرة، واجتاز بالمعر في طريقه إلى مصر، ونزل ضيفا على المعر وذكره في شعره فقال: والمالكي بن نصر زار في سفر بلادنا، فحمدنا النأي والسفر، إذا تفقه أحيا مالكا جدلا، وينشر الملك الضليل إن شعر. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ أولا: فيا ليت شعري هل تغير بعدنا، ملاحة عيني أم يحيى وجيدها، وهل أخلقت أثوابها بعد جدة، ألا حبذا أخلاقها وجديدها، ولم يبق يا سوداء شيء أحبه، وإن بقيت أعلام أرض وبيدها. ثانيا: سيدي خذ لي أمانا عند باب الأصفهاني. صلاح معين العاني، عنه، العراق. عدنان محمد سليمان، الرمل الجنوبي، طرطوس، سوريا. الجواب: هذه الأبيات لشاعر اسمه العوام بن عقبة بن كعب بن زهير بن أبي سلمى، ذكره معجم الشعراء للمرزباني، وذكر من جملة الأبيات بيتا آخر، وهو: نظرت إليها نظرة ما يسرني، بها حمر أنعام البلاد وسودها. أما البيت: سيدي خذ لي أمانة، فهو للشاعر العباسي بشار بن برد. وحكاية البيت والأبيات جميعا أن بشارا كان له حمار مات، ورآه في المنام فسأله: لم مت؟ ألم أكن أحسن إليك؟ فقال الحمار: سيدي، خذ بي أتانا عند باب الأصبهاني، تيمتني ببنان وبدل قد شجاني، تيمتني يوم رحنا بثناياها الحسان، وبغنج ودلال سل جسمي وبراني، ولها خد أسيل مثل خد الشيفران، فلذا مت ولو عشت إذا طال هواني. فسأله أحدهم: ما الشيفران؟ قال بشار: وما يدريني، هذا من غريب الحمار، فإذا لقيته فاسأل. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ بنو مطر يوم اللقاء كأنهم أسود لها في غير خفان أشبل. عبد السلام بالقاسم، صرمان، ليبيا. الجواب: هذا البيت من أبيات قالها الشاعر مروان بن أبي حفصة في مدح معن بن زائدة حينما وفد عليه، ويقول بعد هذا البيت: هم يمنعون الجار حتى كأنما لجارهم بين السماكين منزل. هم القوم إن قالوا أصابوا، وإن دعوا أجابوا، وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا، وما يستطيع الفاعلون فعالهم، وإن أحسنوا في النائبات وأجملوا. وكان مروان منقطعا للأمير معد بن زائدة يمدحه في كل مناسبة، وقد رثاه وأحسن رثاءه. ومن أبيات المدح في معد بن زائدة قوله: معد بن زائدة الذي زيدت به شرفا على شرف بنو شيبان. ويقال إن هذا البيت جاء في قصيدة مدح بها شاعر باهلي مروان بن محمد، فسمعها مروان بن أبي حفصة واشتراها من الباهلي ب300 درهم وغير مطلعها من: مروان يا ابن محمد، أنت الذي زيدت به شرفا بنو مروان، وجعل المطلع كما ذكرنا، وهو معن ابن زائدة الذي زيدت به شرفا على شرف بنو شيبان. ويقال إن معن ابن زائدة أعطاه عن هذه القصيدة 1000 دينار. ويقال إن المهدي أعطى مروان بن أبي حفصة 100,000 درهم على القصيدة التي مطلعها: طرقتك زائرة فحي خيالها، بيضاء تخلط بالجمال دلالها، وهي 100 بيت. فكانت أول 1,100 درهم أعطيها شاعر في بني العباس. السؤال: حدثونا باختصار عن أم الخير ومن هي؟ علي عقيل، ليبيريا. الجواب: أم الخير هي رابعة العدوية، وهي بصرية ومدفونة على رأس جبل الطور في القدس، وبلغ من تقواها وصلاحها أنها كانت تصلي الليل كله، فإذا طلع الفجر هجعت في مصلاها هجعة خفيفة حتى يسفر الفجر، وكانت تقول إذا هبت من مرقدها: يا نفس كم تنامين، وإلى كم تنامين، يوشك أن تنامي نومة لا تقومين منها إلا لصرخة يوم النشور. ولما حضرتها الوفاة قالت لخادمة لها: لا تؤذني بموتي أحدا، وكفنيني في جبتي هذه، وهي جبة من شعر. كان مولدها في بيت فقير، ثم سرقت وهي صغيرة وبيعت رقيقة، ولكنها حررت لصلاحها وتقواها، وعاشت في الصحراء في بادي عهدها ثم في البصرة، وكان لها مريدون منهم مالك بن دينار وسفيان الثوري. ومن قصصها التي تدل على صوفيتها أنها كان يأتيها طعام ضيوفها بطريقة معجزة إلى غير ذلك. ولها شعر: ومن إني جعلتك في الفؤاد مؤانسي، وبحت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس، وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. وكان سفيان الثوري يذهب إليها ويسألها عن مسائل دينية ويعتمد عليها. وقال لها سفيان يوما: ما حقيقة إيمانك؟ فقالت: ما عبدت الله خوف النار ولا رجاء الجنة،